ملوش احساس وبعمل كل شيء ممنون، وقلبي كأنه خيط اسود ومن كل اتجاه مقطوع، واكتر حاجة تعباني ان انا حابب الموضوع. انا انسان مالوش احساس وبعمل كل شيء ممنوع، وقلبي كأنه خيط اسود ومن أكتر حاجة تعباني إن أنا حابب الموضوع. عايش عايش عمال استقوى على الرغم إني حد ضعيف، بقيت في القسوة شخصية بجد غنية عالتعريف. أنا مش راضي عن نفسي ونفسي بجد يا بندي، نفسي بجد يا واكتر حاجة تعباني